الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن اليوم أظن الدرس 13 من كشف الشبهات، وقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى، وهو يجادل المشركين. ومجادلة الشيخ للمشركين هي كانت على شكل شبهات. ومما ينبغي أن يعلم أن الشيخ رحمه الله تعالى كان يستحضر الشبهة ويرد عليها، فربما وجدت في بعض أجوبة الشيخ عن بعض الشبهات تداخلا، ووجدت نوع من التكرار، وهذا لا ينبغي أن يقدح به في المصنف. ليش؟ لأن الشيخ كل شبهة رد عليها على حدة، وربما تداخلت شبهة في شبهة، فوافق أو فكان لزاما عليه أن يعيد نفس الرد الذي رد به على الشبهة الأولى في الشبهة الثالثة أو الرابعة. وهذا يدلنا على أمرين. الأمر الأول أن أهل الباطل يصدرون عن أصل واحد من حيث الجملة، وإن اختلفت طرقهم وطرائقهم، وإن اختلفت شبهاتهم في من حيث نهايتها، لكن المبدأ واحد. والأمر الثاني الذي نستفيده هو أن المحق إذا كان له سلاح العلم والتوحيد، فإنه إذا بنى على أصل واحد عظيم، وهو أن العبادة لله وأن الشرك كفر، إذا بنى على هذا الأصل يمكن له أن يجيب عن كل الشبهات. وكما مر معنا، إن لم يجيب عليها على وجه التفصيل فإنه لا يعدم أن يجيب عليها على وجه الإجمال، فإن الرد الإجمالي والمقدمات الإجمالية التي درسناها في هذا الكتاب المبارك فإنها تنطبق على جميع الشبهات. وإلا من ظن أنه يحيط بكل الشبه فهذا لا يمكن، لأن المشركين كثيرون ولا يزالون يقذفون بباطلهم يوما بعد يوم. فالعبد حسبه الموحد أن يتقن أصول التوحيد والقواعد التي تنفعه. ولهذا القاعدة تعريفها ما هي؟ هي حكم كلي ينطبق على جزئيات كثيرة، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في شرح منظومة القواعد الفقهية لابن سعدي. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال: فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فقل له: إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي عظمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري. إذن هنا عندنا أمر مفيد، وهو أنك إذا جادلت مشركا، فإن استطعت أن تتحول من مجادل إلى أستاذ ومعلم فإنه يكون أفضل في إقامة الحجة. وهذا حق، وقد نبه عليه الشيخ صالح بن عبد العزيز في شرحه. فإنك إذا انتقلت من وضعية الند إلى وضعية الأستاذ المعلم الذي هو فوق وأعلى درجة من جهة العلم والإحاطة بهذه المسائل من المجادل، فإن كلامك يكون أدعى للقبول وأحرى لأن يقتنع به. وقد جربنا هذا في أكثر من موضع، أنك إذا جادلت المشرك وعلم أنك فوق منه، أنك أعلى منه طبقة في العلم، فإنه سيسلم لحججك، فتكون مجادلته أسهل بكثير، لأن الجانب النفسي مهم جدا. إذا استعظم هو الأمر الذي أنت أتيت به فإنه سيهاب سطوة العلم عليه، وهذا ربما يكون أدعى في قبول الحجة، وأقل شيئا ينقطع، لكن نحن نريد هدايته. وقد جربنا هذا مع بعض جهال المتصوفة، وكلهم جهال، جربنا هذا معهم، فإذا أفضت معه في الحجج في البداية يجادلك بأمر وأمرين ثم يخنس يسكت، واضح؟ وطرق المجادلة وأداب المناظرة كتبت فيها كتب من عهد القديم، ولهذا حتى في كتب العقائد يتكلمون عن المجادلة، وأن السلف ذموا الجدال، الجدل الذي لا يراد به الوصول إلى الحق، أما المناظرة والمجادلة بالتي هي أحسن أثبتها القرآن، قال تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن. لكن الخصام على وجه التغالي والتعالي هذا هو المذموم، قال تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، كلام على قريش. والمراد أن آداب المناظرة كتبت فيها كتب، ومن الكتب التي كتبت قديما كتب الأصوليون والمتكلمون، لكن في هذا العصر كتب فالشنقيطي صاحب الأضواء محمد الأمين رحمه الله تعالى له كتاب في أداب الجدال والمناظرة، والدكتور حمد العثمان له كتاب مجلد حسن في أداب الجدل والمناظرة، وكتب جماعة من المعاصرين كتبا كثيرة في أداب الجدال والمناظرة، ولا أدري للشيخ بكر أبو زيد ربما كلام أيضا في هذا الأمر. الحاصل أن هذا مما ينبغي أن يعتنى به، فأنت إذا جدلت هذا المشرك فكن في طريقة أعلى، كيف؟ تورد عليه الأسئلة وتتركه يجيب، تورد عليه الأسئلة وتتركه يجيب، لا تجيب مكانه. ليش؟ لأنك إذا أجبت مكانه أنت أعطيته الحل، لا أنت ينبغي لك أن تتركه، لأنك إن لم تتركه يجيب فإنه سيقول الكلام الذي تريد أنت أن تسمعه لا الذي هو يعتقده. فأنت إذا سألته ما الشرك لا تأتي تعينه في التعريف، لا خليه هو يعرف هذا الشرك، فسترى أنه سيخرج حينها ما يعتقد. ولهذا جربنا أن واحد مثلا يجادلك وهو يقدح في صحابي مثلا في أبي هريرة، فأنت اسأله على سائر الصحابة، اسأله عما يعتقد إجمالا في الصحابة، اسأله عن تعريف الصحابي، لا تقل له عرف العلماء الصحابي هل توافق، لا قل له أنت ما هو الصحابي، ما هو النبي، ما هي السنة التي تعتقدها، ما هو القرآن الذي تعتقده، وهكذا. فهذا الرجل أنت تقول له ما التوحيد، ما العبادة، ما الشرك، ما عبادة الأصنام، واتركه يجيب، فسترى أنه لا يعلم. إذا علم هو أنه لا يعلم، واضح، انتقل هنا من الجهل المركب إلى الجهل البسيط. الجهل البسيط هو يعلم أنه لا يعلم، جهل واحد يعني لا يعلم حقيقة الشيء. الجهل المركب مركب من جهلين، الجهل الأول أنه لا يعلم الحقيقة والعلم، والأمر الثاني لا يعلم أنه لا يعلم، فركب جهله من أمرين. فأنت إذا أوردت عليه هذه الأمور سينتقل من جهله المركب إلى جهل بسيط، فسينتقل من جهل كان لا يعلم أنه على جهل به إلى علم بأنه جاهل. ومجادلة صاحب الجهل البسيط أهون بكثير من مجادلة صاحب الجهل المركب. واضح يا إخوة هذه المقدمة؟ طيب، إذن قال هنا، قال إذا قلت له، إذا قال هذا الرجل أنا لا أشرك بالله شيئا، فأنت قل له أنت تقر أن الله حرم الشرك. إذا قال لك لا هذه مصيبة أخرى، إذا كان لا يعلم أن الله حرم الشرك هذه مصيبة أخرى. لكن صراحة المجرب أن الناس يمجون لفظ الشرك ويخافون من كلمة الأصنام مهما كانت مشاربهم، إذا كانوا ينتسبون إلى الإسلام وإلى غير الإسلام، واضح. ولهذا مرة سألني أحد النصارى وقال لي أنتم تقولون عنا بأننا كفار، وهذه كلمة لا أحبها عندكم، فهو خاف من كلمة كفار، مع العلم أنه يعلم بأنه ليس مسلم. فأنا قلت له الكافر عند المسلمين هو من أتى بدين على غير دين الإسلام، فكل ما ليس بمسلم نسميه كافرا. فقال لي ذلك النصراني، قال لي إذن أنا كافر ولا إشكال في هذا، واضح، وفرح بهذا الأمر، نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياه. لكن الذي يعنينا أن هناك كلمات تمجها الأنفس ولا تقبلها. بل أنتم انظروا في تونس مثلا، الطبقة العلمانية التي عندنا هذه أرأيتم أنهم على في الإعلام يتشكون من ماذا؟ يتشكون من التكفير، ويقولون هؤلاء يحكمون بالكفر والردة. وهو إذا سألته هل تؤمن بالله، بعضهم يقول أنا لا أؤمن بالله، لا إله والحياة مادة، لكن إذا جئت ورميته بالكفر لا يقبل. ليش؟ لأن الله غرز في الفطر مج ورد وكره هذه الألفاظ، بخلاف الإيمان والإسلام واضح، والتوحيد والسنة، هذه كلمات الغالب أن الناس تقبلها. أقول الغالب ولا الفطر تنتكس. فالحاصل أن هذا الشرك لا أظنه سيقول الشرك حسن. طيب إن قال لك ومن الذي ذم الشرك، هنا الفرق بين طالب العلم والعامي. طالب العلم أيها الإخوة هو الذي يحسن حفظ الأدلة. أنا لا أقول لك تحفظ القرآن كامل، ويا ليتك تحفظه فإنه سلاحك إلى يوم الدين، لكن إن لم تحفظ كل القرآن فلا أقل أن تحفظ الآيات التي يقوم عليها دينك. فأنت على الأقل تحفظ آية النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما مبينا في أول الصورة فقد ضل ضلالا بعيدا في آخر الصورة، كلاهما في النساء. وتحفظ ومن يشرك بالله فإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. في البخاري: من مات يدعو من دون الله ندا دخل النار. لا بد أن تحفظ هذه الأدلة. وها هنا يا إخوة فضل حفظ المتون. المتن إذا حفظته يعطيك زبدة الأدلة التي تحتاجها. على الأقل احفظ ثلاثة الأصول، واضح، أو القواعد الأربع. احفظ، لا بد أن تحفظ شيئا، كما يقول الرحبي صاحب منظومة الفرائض: احفظ فكل حافظ إمامه. لا بد من حفظ شيء من العلم، لا تكن كسولا إلى هذه الدرجة. فإن لم تحفظ في يوم فاحفظ في سنة ولا يضرك. المفيد: كرر القراءة حتى يرسخ ذلك في ذهنك. فأنت إذا جادلك في هذا فأنت أخرج له آية وحديثا في هذا الشرك، وبين له أنه أشد حرمة من الزنا. ما هو أشد حرمة من الزنا؟ قل له: قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والأمة مجمعة على أن الزنا ليس بكفر، ولهذا من الصحابة من زنى ثم أقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد. وقتل النفس على جرمه وعظمة إثمه ليس بكفر، قال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع محسن. وهنا ترون أيها الإخوة أنك عند المجادلة في باب التوحيد تحتاج ما تعلم في سائر أبواب الاعتقاد، فإن الدين مترابط، واضح. فتقول له أن حرمه أشد من الزنا، وتقر أن الله لا يغفره بآية النساء التي ذكرناها. طيب، فما هذا الأمر الذي عظمه الله وذكره وأنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري. قل له: هذا أمر عظيم وأنت تزعم أنك بريء منه، طيب عرفه لي. لن يستطيع أن يعرفه. فقل له حينها: كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ يعني كيف تخاف من شيء وأنت لا تعرفه؟ كيف تؤمن بشيء وأنت لا تعرفه؟ فإن العلم هو أساس العمل. قال بعدها، قال هناك صوت يا إخوة، قال بعدها قال: كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه؟ في صوت يا إخوة، ليتكم تغلقون الصوت. نعم، هناك صوت مزعج جدا. قال: كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله عز وجل يحرمه هذا التحريم ولا يبينه لنا؟ وهذه حجة قاطعة. يعني أنت تقول: أنا لا أشرك بالله، والشرك عظيم، وإثمه عظيم بل حرمته أشد حرمة من الزنا وأنت لا تعرفه، هذا عيب بك، هذا عيب وقبح بك أن تجهل أمرا أنت تزعم معرفته. فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، ولهذا أنت إذا تكلمت عن الشرك الناس ماذا سيقولون؟ أرأيتني أسجد لهبل، صح ولا لا؟ سيقولون هذا. الناس عندهم الشرك أنه صنم موجود أمامك وأنت تسجد له ويتذكر كلمات قيلت في فيلم الرسالة، هذا الشرك الذي عندنا، ويقولونها بنوع استهزاء. والنبي صلى الله عليه وسلم خير الناس وصحابته خير الناس بعد الأنبياء، ويقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. وإبراهيم عليه السلام وهو إمام الموحدين والحنفاء يقول عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام إنهن أضلن كثيرا من الناس. قال إبراهيم التيمي قال ومن يأمن البلاء على نفسه بعد خليل الله إبراهيم. لكن العارفين بالله جل وعلا علموا قدر ربهم فخافوه، وأما الجاهلون بالله جل وعلا فإنهم جهلوا قدر ربهم فأمنوا. ومن كان بالله جل وعلا أعرف قطعا كان لله أخوف. والمؤمن جمع عملا وخوفا من الله، والمنافق جمع كسلا وأمنا من مكر الله، والعبد يعيش بين جناحي الخوف والرجاء ويسوق ذلك كله عفوا محبة الله جل وعلا، فهي أعظم سائق إلى الله سبحانه. فقل له اسأله عن الشرك سيقول الشرك عبادة الأصنام. طيب قل له ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأحجار وأن تلك والأخشاب والأشجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن. وهنا لا بد أن تحفظ على الأقل آية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، على الأقل آية لا بد، هذه تفيدك. لا يمكن ألا تحفظ آية في إقرار المشركين بالربوبية، لا بد. فإذا حفظت أكثر من هذا فهو حسن. فإن قال بعدها قال إنهم يقصدون خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له، يقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع عنا الله ببركته ويعطينا ببركته، فقل له صدقت. هذا تصوير حسن لما كان عليه المشركون. ثم قل له وهذا هو فعلكم عند الأحجار والبناء الذي على القبور وغيرها. فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام وهو المطلوب. ولهذا قلت لكم في أول الدرس اتركه يتكلم، بل من أدب المناظرة أن تتركه يتكلم أولا، سيخرج ما عنده، فإذا أخرج ما عنده حاججه به، فإذا بينت تناقضه مرة أو مرتين ضربته في الصميم وهدمت بنيانه الذي بنى عليه تلك القواعد. ولهذا الجدل يحتاج. وانت انظر مثلا هناك من العلماء قديما من اشتهر بالمناظرات من المتكلمين ومن أهل السنة، واضح. وفي المعاصرين انظر طريقة الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، فإنه كان قوي الحجة، دقيق النظر، ذكيا في المناظرة، لا يكاد خصمه يصبر أمامه دقائق حتى ينقطع. ليش؟ لأن الشيخ رحمه الله تعالى أوتي هذه الطريقة الجدلية مع ما أوتي من سعة علم عليه رحمة الله جل وعلا. قال هو سيصف لك الشرك، هو الآن أعطانا وصف صحيح للشرك. إيش قال؟ يقصدون الأحجار والأشجار والقبور ويذبحون لها ويتقربون إليها ويزعمون أنها تقربهم إلى الله زلفى، وهذا شرك المشركين. قال تعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذا يا إخوة هو شرك المشركين. فهو أقر على نفسه بهذا. قال وأيضا قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك؟ لأنه قال عبادة الأصنام، قل له يعني الشرك محصور، نحن نقول عبادة الأصنام شرك، طيب لكن هل محصور الشرك في هذا؟ فهنا قل له فهذا يرده ما ذكره الله تعالى في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، وقد ذكرنا وبينا أدلة هذا في دروس مضت. ولهذا القواعد الأربع قال بعض أهل العلم هي مختصرة من كشف الشبهات، فإن من القواعد الأربع قاعدة، وهي أن الكافر كافر والمشرك مشرك إن عبد الملك والفلك أو عبد الشجرة والنبي والحجر، لا إشكال في ذلك، لأن العبرة ليست بمن تعبد، لا، العبرة هل هذه العبادة لله فهي توحيد، وإن كانت لغير الله فهي الشرك. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شيئا نكر في سياق النهي تعم، هذه من أبجديات الأصول ودلالات الألفاظ. إذن عندنا هنا أي شيء يعبد من دون الله فهو الشرك. طيب من عبد النبي صلى الله عليه وسلم كافر ولا غير كافر؟ كافر. ومن عبد عيسى كالنصارى كافر، ولهذا عيسى يتبرأ منهم يوم القيامة. ومن عبد جبريل كافر، ومن عبد الجنة كافر، واضح؟ ومن عبد الله جل وعلا موحد. طيب من عبد الله وعبد غيره أيضا كافر، فإن العبادة لابد أن تفرد، وإن التوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة. قال فلابد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا المطلوب. وشرك الصالحين يا إخوة لابد أن تذكر فيه أدلة. ما هي هذه الأدلة؟ تبين له أن أصنام العرب تلك لم تكن حجارة، إنما هي حجارة لأقوام. ومن ذلك قصة اللات، أفرأيتم اللات والعزة. اللات مشتق من الإله، وهو رجل كان يلت لهم السويق. وهنا ترى الترابط بين ما درسنا في كتاب التوحيد وندرس نحن الآن في كشف الشبهات. قال فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. نحن نريد منه أن يقر بأن الشرك ليس مقتصرا على السجود لحجر، إنما كل ما عبد من دون الله فهو الشرك، وأن الشرك هو أن يتقرب إليهم بأي نوع قربان، وها هنا ينطبق على الذي هم واقعون فيه الآن. فأنت تأتي مثلا إلى ما عندنا في جابس في سيدي بولباب، وانظر ماذا يفعل الناس حول هذا. خذ واحد من الذين هم من سدنة هذا القبر أو من الذين يدعون إليه، قل له ماذا يفعل الناس عند هذا القبر، لا تجب مكانه، اتركه هو يجيب، قل له ما الذي يفعل الناس حول هذا القبر. أقلهم سيقول لك أنهم يتبركون بالمكان. كيش يتبركون بالمكان؟ أنهم يصلون عند القبر لله، لكنهم يرون أن الصلاة في تلك البقعة مبارة، هذا أقل حد، وهو تبرك بدعي ووسيلة إلى الشرك. أقل شيء وصفه بعض أهل العلم بأنه شرك أصغر، لأنه موصل إلى الشرك الأكبر. لكن الواقع يا إخوة أنهم يقصدون القبر للقبر، ومن زعم غير هذا فهو مكابر. ومرة جادلت أحدهم، نسيت في منذ سنوات، وكان يقول لي لا، وأنا أرى أن هذا لا يكون إلا لله ولا أحد يعتقد. قلت له أرجو أن تكون صادقا فيما وصفت، وأن تكون صادقا فيما قلت واعتقدت، فإنك إذن موحد، يعني هو يجبن أمامك فيصبح يقر بالتوحيد. ونحن وإن كان كاذبا نأخذ منه ذلك، لأن العبرة أن يقر بأن الذي نحن عليه هو الحق، أي دين الله جل وعلا والتوحيد. أما هو كاذب صادق لا يعنينا. قال أقتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ لأن هذا الرجل يغلب على الظن أنه قالها تقية، لأنه قال يسب، كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه قال لا إله الله، ثم يرجع وكررها فيغلب على الظن، لكن مع هذا اكتفينا منه بالظاهر. ولهذا إذا دخلت إلى مسجد أهل البدع أنت بمجرد أن يراك قائما سيصبح يتكلم على التوحيد، واضح؟ وأذكر مرة أن أحدهم يعني وهو رجل لا يلقي للتوحيد بالا، لكن دخل عليه أحد الإخوة من طلاب العلم، فلما دخل الأخ هذا المسجد أخذ كتاب التوحيد وأصبح يشرح فيه هكذا بدون أي درس سابق، واضح؟ ثم بعدين في أثناء الدرس هو أو غيره أصبح يتكلم على فضل العلماء وأنهم كانوا أئمة في الدين والعلم، وذكر قصة للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وكأنه أراد أن يبين انظر حتى أنا أحب العلماء. ونحن نعلم أن هذا يداهن، لكن الذي يعنينا أن الحق إذا جاء أذعن له الباطل، فإن المراد هداية الخلق أن يروا هذا الطريق، صادق غير صادق الله يبعثهم على نياتهم، والله تعالى لا يترك من يفتري عليه في الأرض، إنما سيأتي حين ويقطعه، لكن أنت الذي يعنيك أدعو إلى هذا التوحيد قولا وعملا واعتقادا، بل ينبغي أن تكون داعية للتوحيد بسمتك وهديك ودلك، لا تقرر التوحيد قولا وإذا جئت إلى التطبيق تكون أنت شبيه بالمشركين. قال بعدها الشيخ، قال وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله شيئا فقل له وما الشرك بالله فسره لي. رجعنا إلى صورة المعلم الأستاذ مع المتعلم، فإن قال هو عبادة الأصنام فقل له وما عبادة الأصنام فسرها لي. شفتم؟ أنت دائما في طبقة أعلى منه. قال وإن قال أنا لا أعبد إلا الله فقل له ما معنى عبادة الله وحده لا شريك له فسرها لي. قال فإن فسرها بما بينته فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه. هو إما أن يقر بالحق، وها هنا حكم بالشرك على نفسه وعلى أتباعه، أو يقر بالباطل، فقل له أنت تتكلم عن شيء لا تعرفه، ثم ارجع أنت إلى وظيفة المعلم الذي يرشد وبين له التعريف الحق، لكن في البداية أتركه يتكلم حتى يظهر ما عنده. قال وإن فسرها بغير معناها، بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان أنه الذي يفعلون في هذا الزمان بعينه، الواقع هو الواقع، ولا فرق بين الذي كان عليه أبو جهل والذي كان عليه فلان في هذا الزمن، لا فرق من جهة فهم التوحيد والشرك، واضح؟ فإن قال أنا أؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم يقال العلماء رتبوا على الإسلام نواقض، وهذه النواقض لا تدخل إلا على من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا كفر، فإن دخولك في الدين لا يمنعك من الخروج منه، بل أنت تدخل فيه بيقين وتخرج منه أيضا بيقين. قال وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون منه، كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. إذن التوحيد الذي تأتي أنت به، كما أن المشركين غاروا على أصنامهم وعلموا أن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو فيه هدم لعوائدهم، وظنوا أن في ذلك هدما حتى لشرف مكة، لأن مكة كان فيها أكثر من 60 و300 صنم، فكان الناس يقصدون مكة لما فيها من ذلك الأمر، طيب للبيت الحرام وللأصنام التي كانت فيها، فخافوا على دنياهم وخافوا على دينهم الذي يتوسلون به إلى دنياهم، فكذلك أتباعهم في هذا العصر يخافون على مقاماتهم، يخافون على القبور التي تجلب لهم الأموال، يخافون على الناس الذين يأتونهم مذعنين خائفين ذليلين. ولهذا بعض كبار المتصوفة يصعب عليه التوبة، ليس دينا لقوة الشهوة، لا، إنما دنيا لكثرة الشهوة. ليش؟ لأن التصوف جلب له التعظيم بين الخلق، يقبلون ساقيه ويتمسحون ببصاقه ويعطونه نساءهم ويأتون له ذليلين، يخدمه الطبيب والمهندس والأستاذ والغني وغير ذلك، والناس تهوي إليه من كل حدب وصوب. أما داعية التوحيد فإنه لا يدعو لنفسه، فربما انفض الناس عنه لأنه لم يسمعهم ما يريدون، إنما أسمعهم ما الله يريد منهم، فالعاقبة له وإن أنكره الناس، والحسنى له وإن مجت ألفاظه الناس، فإن العبرة برضا رب الناس لا بما يهواه الناس، وإن الصادق من الموحدين قد يبتليه الله جل وعلا في الدنيا ليعلي مقامه وليرفع قدره عنده، فإن الدنيا لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. إذن هؤلاء القوم سيقولون كما قال أسلافهم من قبل: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.